الأعذار العارضة أهم ما ورد في الدرس من معلومات. الدين الإسلامي يسر، حيث أباح الفطر لمن له عذر شرعي. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الأعذار الشرعية نوعان: عذر عارض وعذر مستمر. من الأعذار العارضة المرض، فكل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه، يفطر المريض ويقضي الأيام التي أفطرها بعد شفائه، ولا يجب عليه القضاء إلا بعد زوال المرض. من مرض واستمر به المرض أو شفي لكنه لم يتمكن من القضاء حتى مات فلا شيء عليه. من كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى، ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أفطر وقضى. حكم من يضعفه الصوم عن قتال الأعداء، جاز له الفطر ولو بدون سفر، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر.